الرحمن الرحيم. وصفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على ذريةً بعضها من بعض والله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة عمران رب نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت

كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي وفيك وطهرك وصفيك.

ألما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ربنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفي قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين مثل آدم

أفلا تعقلون؟ فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله.